بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة أن يقدموا لكم دور بدع ومخالفات ومنكرات الجنائز لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس الثاني كان في 23 من محرم لسنة 1430 للهجرة. هذه فائدة من فتاوى الشيخ الباز رحمة الله عليه حول الحداد في المجلد 22. قال الشيخ رحمه الله عليه: يجوز للمحدة أن تخرج إلى السوق لقضاء حاجتها وإلى المستشفى للعلاج، وهكذا يجوز لها الخروج للتدريس وطلب العلم، لأن ذلك من أهم الحاجات مع تجنب الزينة والطيب والحلي من الذهب والفضة والماس ونحو ذلك. وعلى المحدة أن تراعي 5 أمور: الأول بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه إذا تيسر ذلك. الثاني اجتناب الملابس الجميلة. الثالث اجتناب الطيب إلا إذا كانت تحيض فلها استعمال البخور عند طهرها من الحيض. الرابع عدم لبس الحلي من الذهب والفضة والماس ونحو ذلك. الخامس عدم الكحل والحناء، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما ذكرنا، والله ولي التوفيق. هذا سائل يقول: إذا توفي عن المرأة المسلمة الموظفة زوجها وهي في دولة لا تعطي لأي إنسان توفي عنه قريب إجازة أكثر من 3 أيام، فكيف تعتد في مثل هذه الظروف؟ لأنها إن قررت أن تعتد المدة المشروعة تفصل من العمل، فهل تترك الواجب الديني من أجل اكتساب المعيشة؟ أجاب الشيخ رحمة الله عليه قال: عليها أن تعتد العدة الشرعية وتلزم الإحداد الشرعي في جميع مدة العدة، ولها الخروج نهارا لعملها لأنه من جملة الحاجات المهمة. وقد نص العلماء على جواز خروج المعتدة للوفاة في النهار لحاجتها، والعمل من أهم الحاجات، وإن احتاجت لذلك ليلا جاز لها الخروج من أجل الضرورة خشية أن تفصل، ولا يخفى ما يترتب على الفصل من المضار إذا كانت محتاجة لهذا العمل. وقد ذكر العلماء أسبابا كثيرة في جواز خروجها من منزل زوجها الذي وجب أن تعتد فيه، بعضها أسهل من خروجها للعمل إذا كانت مضطرة إلى ذلك العمل. والأصل في هذا قوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم. المجلد 22 الصفحة 202. وهذا سائل يقول: زوجة شقيقه المتوفى تعمل مدرسة بنات، فهل يجوز لها أن تذهب للمدرسة قبل إكمال العدة لحاجتها الشديدة لهذه الوظيفة لكسب رزق أولادها، وخصوصا أن غيابها يعرضها للفصل؟ فأجاب الشيخ عليه رحمة الله: بسم الله والحمد لله، لا حرج في ذلك، لأن هذا العمل من الحاجات، والمحدة لها الخروج لحاجتها مع العناية، بترك ما حرم الله عليها وقت الإحداث من الملابس الجميلة والطيب والكحل والحلي. وبالله التوفيق. قوله البخور إذا انتهت من الحيضة، هل هو البخور وإلا شيء من الطيب؟ لعله ليس البخور، لأن البخور سيدخل الملابس وسيملأ جسمها كاملا، لكن الذي لعله والله أعلم أنه شيء من الطيب كالمسك بعد أن تعتصم من الحيضة، تجعل إلى قريب من موضع خروج الدم بعدما كانت رائحة الدم كريهة، فتطيب ذلك المحل. نعود إلى ما نحن فيه من دورتنا المباركة، أحكام وآداب المخالفة والبدع عند جنائز، اجعلوا هذا عنوانها الآن، أحكام وآداب المخالفة وبدع الجنائز. هم لهم طب في الآخرة ولهم طب في الدنيا، فأنا موضوعي عن حكم أولاد الكفار في الدنيا. طيب جزاك الله خير. هذا المختار الصحاحة كما ذكر الوجهين الرباعي والثلاثي كذا. يقول أحدت المرأة امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها فهي محدة، أحدت فهي محدة، وكذا حدت، الأول أحدت الثاني حدت، تحد ضم الحاء وكسرها، تحد وتحد حدادا بالكسر فهي حاد مكرا، فهي حاد. ولم يعرف الأصمعي إلا الرباعي أحدت. أحدث الإحداث وحدث الحداد، فيقال له حداد ويقال له إحداد، رباعي وثلاثي. أحسن جزاك الله خير. وهذا من مختار الصحابة. انتهينا البارحة من 60. ونحن اليوم ندخل في 61. الحادي والستون نزع السن الميت بقوة إذا كانت من ذهب حتى ولو خرج الدم، أي هذه مخالفة. نحن الآن في المخالفة، ما بين بدعة أو منكر أو مخالفة، يعني ومعنى إن تيسر خروج السن من الذهب بيسر أحرجها، أما إذا كان بشدة وحتى يخرج الدم فهذا ما يجوز. نزع سن الميت بقوة إذا كان في الذهب حتى ولو خرج الدم. طيب، 62، الاجتماع في المسجد 3 أيام بعد صلاة المغرب لإقامة الدرس وهو قراءة القرآن وإهداء أهل الميت. الاجتماع في المسجد 3 أيام بعد صلاة المغرب لإقامة الدرس وهو قراءة القرآن، يسمونه درس، وإهداءه للميت، هذه من البدع. 63، حراسة القبر 3 أيام بعد الدفن إذا كان نجمه الحمل. اجعل الحمل بين قوسين بالأحمر. حراسة القبر 3 أيام بعد الدفن إذا كان نجمه الحمل حتى لا يأخذه حيوان اسمه النباش زعم، حتى لا يأخذه حيوان اسمه النباش زعم. ولهذا تجد بعض الناس يقول ما نجمه، من أجل إذا كان نجم الحمل سيحرسونه في الليل. يقول الأخ هذه رعاية ما شرع السرق، كان من قبل كان الكخم عالي والملابس عالية، فكان السرق يسرقون الكخم ويبيعونه ويزعمون أنه الحمل هذا، ما هو بعيد هذه الدعاية. 64، رفع الجنازة قبل إخراجها من البيت 3 مرات، في كل مرة يرفعونها ثم يضعونه، يرفع الناس ثم يضعه ثم الثاني ثم الثالثة ثم ينطلقون، هذه البدع. يرفعونها ثم يضعونها، الشيطان صور لهم وأملى لهم. يرفعونها ثم يضعونها، يعني بلاح الجمع. كأنهم لا يريدون إخراجه من البيت، تقريبا هكذا، يرفع الجنازة ثم يردها، ثم يرفعها الثانية ثم يردها، ثم الثالثة ثم يردها، ثم خلص عليه يتقوى عندهم العزم. الخامسة والستون، الجلوس عند القبر بعد الدفن أياما لغرض الاستئناس، ويجعل لهم خيام ويزود لهم الطعام إلى الخيمة هناك. قالوا قبر زايد بن سلطان لما مات جعلوا له خيم قريب بجانب القبر، وجعلوا وأتوا بقراء يقرؤون القرآن بمكبرات الصوت في تلك الخيم. وما أدري هل حتى الآن الخيام مستمرة والقراءة مستمرة، لأن الآن الجحري دخل على أولاد زايد فأظلهم، حتى أخبرت ممن يأتي من الإمارات يقول إذا جاء أي مسؤول زيارة للإمارات فمن ضمن الزيارة يجعلنا حاجة رسمية يزور قبر زايد، يذهبون به إلى قبر زايد حاجة رسمية، يعني هذه البدعة ما هي موجودة إلا في الإمارات. الدول الأخرى يأتي زيارة إذا جاء مسؤول خرج ويذهب، هذا لا، بقي القبر قبر زايد. الله المستعان. وصاروا يشددون على أهل السنة بإعواز من الجهل، قالوا ظهر السنة يحرمون عليكم أن تغروا على أبيكم وأن تضربوا الخيار عند أبيكم وأن فصاروا يضايقون على السنة. السادسة والستون، وضع الورود على القبر. والسابعة والستون، إعلان الحداد على وفاة بعض المسؤولين، على وفاة بعض المسؤولين، على ما قلنا ثلاثة أيام، هو كم يكون الإعلان؟ إعلان الحداد ثلاثة أيام، إعلان الحداد على وفاة بعض المسؤولين لمدة ثلاثة أيام. هذا مر عليكم في مفاسد التلفاز، فالآن رجعت في بدعة الجنائز. ما في قلم هذا نفسه؟ الثامنة والستون، تنفيس الأعلام. على وفاة بعض المسؤولين، التاسعة والستون المشي فوق القبور. المشي فوق القبور يعني يمشي فوق القبر ويضعها على القبر، هذا ما يجوز في النصوص. والسبعون المشي حول القبور بالأحذية لغير شوك ولا برد ولا حر ولا وجع. المشي حول القبور بالأحذية لغير شوك ولا برد ولا حر ولا وجع. الحادي والسبعون جلوس بعض الناس وقت الدفن يقرؤون القرآن ويرفعون أصواتهم للقراءة. جلوس بعض الناس وقت الدفن يقرؤون القرآن ويرفعون أصواتهم للقراءة. الثانية والسبعون دفن من مات على ناقض من نواقض الإسلام في مقابر المسلمين. دفن من مات على ناقض من نواقض الإسلام في مقابر المسلمين يعني معناه أنه لا يدفن في مقابر المسلمين لأنه مات على ناقض من نواقض الإسلام، كأن يكون ما يصلي أو معروف بسب الدين أو بسب الرسول عليه الصلاة والسلام ومات بغير توبة، أو يسب الله سبحانه وتعالى ومات بغير توبة، أو كان معروف بالسحر ساحر أو كاهن أو عراف أو منجم، لا إذا قتل نفسه هذا يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لكن يعني ما هم كل الناس يسلمون الصلاة عليه، لكن هذا الذي مات على ناقض من نواقض الإسلام. طيب، الثالث والسبعون الصلاة على من مات على ناقض من نواقض الإسلام، يعني الأصل من يصلى عليه الذي يموت على ناقض من نواقض الإسلام، كأن يكون مات وهو ما يصلي فما يصلى عليه، أو مات وهو ساحر ما يصلى عليه، أو كاهن أو عراف أو منجم، أو مات على الاشتراكية بغير توبة أو على الضعفية بغير توبة ما يصلى عليه، أو مات وهو يطعن في الإسلام ما تاب إلى الله من ذلك ما يصلى عليه، كما قال الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. منهم يعني من المنافقين ممن يظهر الإسلام ويظهر الكفر. الرابعة والسبعون قراءة حكمة الأنس على الميت. قراءة حكمة الأنس على الميت هذه من المخالفات. عمله الصالح الذي ينفعه بعد الله. الخامسة والسبعون الإنكار على من سلم تسليمة واحدة في صلاة الجنازة. يعني الذي ينكر عليه هو مخالف، يقول أن سلم تسليمة واحدة ويقول أن سلم تسليمتين، الأمر واسع. الإنكار على من سلم تسليمة واحدة في صلاة الجنازة. والسادسة والسبعون، وضع التراب في فم الميت في وقت الدفن. وضع التراب في فم الميت وقت الدفن. وقت الدفن بس أنس عند قريب أكبر. وضع التراب في فم الميت وقت الدفن. يتأولون الحديث في غير موضعه ولن يملا أفاه إلا التراب. طب هذا كم من الجملة؟ يتأولون الحديث في غير موضعه وافتح القوس ولن يملا أفاه إلا التراب. فخر القوس. السابعة والسبعون، شق الجيوب عند المصيبة. شق الجيوب عند المصيبة، يعني هذه من مخالفة. المراد بالجيب ليس أن يخبأ، الجيب فتح الصدر. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب فتح الصدر محل الأجرار. وإذا قطع الجيب اللي هو منه النخبة أيضا يشمل، أو قطع الخب نزلته. طيب، الثامنة والسبعون، لطم الخدود عند المصيبة. لطم الخدود عند المصيبة. الخدود يلوحد، يلطم خديه. وهكذا أيضا لو ضرب على رأسه، كل هذا محرم، معناه أنه ما عنده صبر، عنده جزع. التاسعة والسبعون، حلق الشعر عند المصيبة. حلق الشعر عند المصيبة، كالمرأة تحلق شعر رأسها أنها أصيبت مصيبة فهي زعلانة، ليش مات فلان، هذا محرم ما يجوز. الثمانون، الدعاء بدعوى الجاهلية. الدعاء بدعوى الجاهلية هي مثل المياه، من لنا بعدك وإلى من تركنا وإلى من تدعونا ولمن تركت أولادك حسبنا الله. هذا من أعمال الجاهلية، النياحة تثير الأحزان. الحادية والثمانون، فاطية الجنازة الخرقة الحمراء مكتوب عليها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فأعطيت الجنازة بشرقة حمراء مكتوب عليها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كأنه يحكم على هذا الميت بأنه من أهل الجنة وما يدريك الله أعلم. ثم أيضا هذه الخرقة تمتحن أن تهوي من الدفن لفوا بعضها على بعض ورموا بها في مكان فيها آية فهي معرضة للانتحار. هذا قد ذكرناه قد مضى دعاء الإمام للميت بعد التسليم من الصلاة على الجنازة وتأمين الناس عليه ما أمس ذلك. نعم والأذان كذلك الأذان ذكرنا أمس عند وقت الدفن ذكرونا تنهوا شيء لقد مر لا يكرره. نعم الأذان وإيش والإقامة يعني أذان وإقامة فاستخش عندك الأذان عند القبر. نعم طيب إن شاء الله رشد رقم كم مر علينا 35 وكذا الإقامة الأذان عند إنزال الميت وكذا الإقامة يقول إذا نصحوا قالوا إنه دخل إلى الدنيا عند الولادة بأذان وإقامة في أذنين والآن يخرج منها كما دخل بأذان وإقامة عند القبر الدين ما عند الرأي. ثم أيضا الأذان والإقامة عند الولادة الحديث ضعيف. هو من أجل هذا وإلا يقولون من أجل الشيطان ما يغالبه عند سؤال الملكين نعم قد يكون أعظم هذا وأعظم هذا عند أعظم قصده الشيطان يخرج يسمع على ذلك فيأتيه الملكان يسألانه الشيطان خلق قدره ما يغالبه. المهم لو كان الأذان والإقامة مشروعين عند وضع الميت في قبره لسبقنا إلى هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم أي نعم هذا صدق بالقراءة ما حرص فقال ورد بالقراءة قال مات شخص مجموع الحمل فجعلوا حارس حرسه بالأجرة فكان يضع الفانوس في الليل ويذهب إلى بيته اليوم الأول الفانوس سلم اليوم الثاني جاء سائر سرق الفانوس فانفضع الحارس أنه ما حرس قال الصلاة عليه في أكثر من مسجد هل معنى أنهم ينقلون الجنازة ولا كيف؟ وإلا فقط إعلان فقط وهم يصلون مرتين القاضي عليا والقاضي صفر قالوا هؤلاء جماعته وهؤلاء جماعته أيضا سألني سائل مرة حضرني قال يأخذون الجنازة وهم في طريقهم إلى المقبرة كلما مروا بقرية وضعوا الجنازة وجاء أصحاب القرية وصلوا عليها ثم مشوا في طريقهم إلى المقبرة فمروا بقرية أخرى وهكذا عدة قرى وكل قرية حجوم وصلوا عليه هذا إن شاء الله لا بأس لأنهم ناس ما صلوا عليه وهو في طريقهم قال جماعته القرية العليا والقرية السفلى والمقبرة على الطريق هم ماشوا فهو في القرية السفلى صلوا عليه ثم أخذوه على القرية العليا في طريقهم إلى المقبرة فخرجوا وصلوا عليه إن شاء الله لا بأس اعتياد الصلاة على الميت الغائب الذي قد صلي عليه اعتياد صارت عادة هنا المخالفة اكتب هذا اعتياد الصلاة على الميت الغائب الذي قد صلي عليه أما إذا لم يكن قد صلي عليه فيصلى عليه أما إذا لم يكن قد صلي عليه فيصلى عليه أو كان ليس من عادتهم الصلاة على كل ميت غائب وإنما يصلون على الميت الغائب إذا كان من أهل الخبر ومن أهل العلم فلا بأس سيصلى على الشهر وأما إذا لم يكن من عادتهم الصلاة على كل ميت غائب وإنما يصلون على من كان من أهل الفضل ومن أهل العلم وإنما يصلون على من كان من أهل الفضل والعلم فلا بأس. الثالثة والثمانون: رفع القبر زيادة على شرك، عمل تذكار الجندي المجهول، عمل تذكار الجندي المجهول يعني يجعلونها على صورة الجندي كذا، على صورة الجندي كمان وقائم. ايش التذكار هذا؟ نصب. ايش بالنصب؟ بناء ما هو على شكل انسان يسمونه تذكار، تذكار الجندي المجهول. نعم، وش قصدهم بالجندي المجهول؟ ما علم بهم، قتلوا في معركة ولم يعلم بهم، يجعلهم نصب للجميع. والجندي المجهول هنا اسم جنس للجنس، مهما كان هذا لا شيء من مخالفه، وكانهم اخذوها عن اعداء الاسلام. يقول الاخ: وقراءه الفاتحه عند هذا التذكار، نقول هذا وقراءه الفاتحه عند هذا التذكار ذهب التذكار. لو أن تفصيلها، لأن هذا النص هذه مخالفة، وقراءة الفاتحة عند هذا النص مخالفة أخرى، ووضع باقة من الورود مخالفة ثالثة. قراءة بدون واو يكفي الرقم السلسل. على هذا التذكار أربعة وثمانين وخمسة وثمانين وستة وثمانين. إن شاء الله هذا يا إخواني في الله يعتبر هذا المجلس يعتبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، قد ذكرنا أمس يقول الأخ تعصير البنت أباها إذا مات، فيذكر هذا الله المستعان، تعصير البنت أباها إذا مات. واللي بعده تعصير الابن أمه إذا مات، يعني هذه مخالفة. قد ذكرنا المولى في اليوم الثالث، أليس كذلك؟ انظر رقم كم المولى في اليوم الثالث. ذكرنا في اليوم الثالث، نعم، مولد رقم كم؟ 16. عندنا 17. طبق عن ذكر تعصير الابن امه اذا مات مخالفة، نعم، قلنا مشروع، تعصير. يقول طواف المرأة على نعش زوجها 7 مرات، هذا موجود؟ طواف المرأة على نعش زوجها 7 مرات، يعني كأنها توجه. اللي كتب هذا موجود، ونحن أيضا ما نستبعد أن يكون موجودا إذا كان وجد ما هو أعظم من هذا. أيضا اكتب هذا، طواف المرأة على نعش زوجها 7 مرات. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله؟ الشيطان يشرع للجهاد وهم يقبلون تشريعات. عدم التعجيل بقضاء ديون الميت. كلام طيب، جزاك الله خيرا. إذا كانوا مستطيعين عدم التعجيل بقضاء ديون الميت، إذا كانوا مستطيعين. عدم إعداد ساحة للمقبرة في المخططات السكنية، عدم إعداد ساحة للمقبرة في المخططات السكنية. عدم الصلاة على السقف إذا كان مدى ثم 14، يعني هذه من مخالفات أنه ما يصلى عليه. عدم الصلاة على السقف إذا كان مدى ثم 14. الذي يحفر القبر، أنتم في ظنكم كم يستحق؟ 5000؟ كم؟ 500؟ هكذا؟ كم؟ 2000؟ 3000؟ نعم؟ لا، الكلام على اتهام حل الجبال. يا يعني الطرق سهلة. أيوة لا أنا كلامي كان فضل كان يستهد هو الأخ كاتب النوالة في حجرة حفر القبر لا لا نريد شيء فيه إنصاف 2000 كثير العامل ب1500 واليوم بكم وهذا يمكن ياخذ ساعه ساعتين لو انهم يتعاونون مع اخوانهم ينفضوا على الاخر نعم 2000 لا 2000 معنا الأرض مع برة قوية أي قوية ب2000 من دهن الشخص وإلا الشيخ حدد من دهن مسين هكذا يعني الذي يحتاج هو حكم لنصيب هذا خلاص صار قوله المعالة قوله عام المعالة في أجرة الذي يحفر القبر يعني كونه يغالي وكونه يعسر على الماء وقبلها مفتوحة امتهان المقالة هذه من المخالفات امتهان المقابر تكون ممتهنة مخانة أربعة وتسعين عدم وجود مؤصل للأموات في الحي الواحد وعدم وجود مؤصلة للميتات في نفس الحي هذا كله يجعله رقم واحد يعني هذه مخالفة حي ما فيه مؤصل ما فيه مؤصلة معقول إلى الحد هذا نعم في الحي الواحد أو القرية أو القرية الواحدة عدم وجود مواصل الميت الأموات في الحي الواحد أو القرية الواحدة وعدم وجود مواصلة للميتات في نفس الحي أو في نفس القرية بعضكم جزاه الله خير ما شاء الله عليه يتنبه ببعض المسائل الدقيقة فيشكر على هذا عدم الدخل ليلا إذا حضر من الناس ما يكفي، يعني يقول له في النهار هو بالحضر جمع من الناس، عدم الدخل ليلا إذا حضر من الناس من يكفي أو ما يكفي ما يكفي. استئجار امرأة للنياحة، استئجار امرأة للنياحة اغتصاب أراضي المقابر، اغتصاب أراضي المقابر. جعل طرق للسيارات في المقابر، دفن الأسقاط في البيوت، الأسقاط جمع سقط، دفن الأسقاط في البيوت هذا وفينا الهمية. والدرس غدا إن شاء الله هذا الفجر في مسجد أبي بكر في حي زايد. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة.